الحمد لله الذي امر باداء الامانه في كتابه العزيز، واشكره واساله التوفيق لما يحبه ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وبادروا باداء الامانات رغبه بالثواب من الله وخوفا من عقاب رب العالمين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة يا عباد الله أمرها عظيم وخطرها جسيم، لذلك تأبى السماوات والأرض والجبال وتشفق من حمل الأمانة ويحملها الإنسان. أيها المسلمون، إن الأمانة من الأخلاق الفاضلة وهي أصل من أصول الديانات. الأمانة ضرورية للمجتمع الإنساني، لا فرق بين حاكم وموظف وصانع وتاجر ومزارع وغني وفقير. الأمانة شرف الغني، الأمانة صحب الفقير، الأمانة واجب الموظف، الأمانة رأس مال التاجر، الأمانة سبب لشهرة الصانع، الأمانة سر نجاح العامل والمزارع. الأمانة مفتاح كل تقدم بإذن الله، الأمانة مصدر كل سعادة ونجاح بإذن الله. نعم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وليست الأمانة مقصورة على الودائع التي تؤمن عند الناس من غال وثمين، بل الأمانة أوسع من هذا كله، فهي أمل بكل طاعة أمر الله بها ورسوله، واجتناب كل مخالفة وعصيان نهى الله عنه ورسوله. ومن أهم الأمانات الصلاة. في الأثر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. الصلاة يا عباد الله من أعظم الأمانات الذي أمرنا الله بالمحافظة عليها، فالصلاة في المحافظة على أوقاتها والقيام بحقوقها خاشعين خاضعين لجلالته وعظمته طريق الفوز والسعادة في العاجل والآجل. إن الصلاة الكاملة تنير القلب وتهذب النفس وتعلم العبد آداب العبودية لله، وتعلمه كيف يعظم الله ويقدره حق قدره. عباد الله، إن الزكاة أمانة عندكم، مطلوب منكم أن تؤدوها في وقتها إذا اجتمعت الشروط المطلوبة. فالزكاة تطهر المال وتزكي النفس وتبرأ منها الذلة وتسلم من العقاب يوم القيامة. عباد الله، إن الصيام أمانة، ألا فاتقوا الله في صيامكم فإنه لا يطلع على ذلك إلا الله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحج إلى بيت الله الحرام أمانة في عنق كل مسلم إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. أمة الإسلام بقدر ما يكون الإنسان مقصرا في عبادة من هذه العبادات فإنه يكون غير موث لأمانته تماما. إن السمع والبصر والفؤاد واليدين والرجلين أمانة لأمانات يجب حفظها عما يقل بالأخلاق والفضيلة مثل الغيبة والنميمة والكذب والنظر إلى المحرم وأكل الحرام واستماع المحرم والمشي إلى المحرم. الفرج أمانة ووقوعه في الزنا واللواط خيانة ونقص في الدنيا وفي الآخرة حسرة وندامة. يوم القيامة حسرة وندامة إذا نطقت الجوارح بين يدي الله عز وجل. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عباد الله، العقل أمانة إن استعمله فيما يعود عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة، أما إن استعمله في المكر والخداع للمسلمين وكيدهم وأفساده بالمخدرات والمسكرات فسوف يسحل عن هذه الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أولادكم أمانة في أعناقكم ومسؤولون عنهم أمام الله على تركهم هملا، لا ترعونهم الرعاية الكاملة ولا تحوطونهم بالنصيحة، بل تركتم لهم الحبل على الغالب لأن الدنيا أشغلتنا حتى عن تربية أولادنا. تركنا لهم الحبل على الغارب وسلمناهم الشوارع وصاروا مثل الأغنام السائبة لا يعرف أكثرهم المساجد. فمن شب على شيء في الغالب شاب عليه، فمن شب على شيء في الغالب شاب عليه. فبعضهم لو سألته كم أركاء الإسلام لتلأثم وكأنه لم يعرف الإسلام. أما إذا سألته عن اللاعبين والمغنيين والمغنيات فأجابك عن شيء لم تعرفه أنت، لأننا سلمناهم الشوارع وقلنا ربيهم يا قرى كما ربيت لينين ما أدراك ما السيوعيين والنصارى. ربيهم يا كرة ونشئهم يا تلفاز على تمثيلياتك وأغانيك حتى يكونوا رجال مستقبل يحاربون الفضيلة والكرامة. ولم يقتصر البعض على هذا الاعتداء على الأمانة حتى جاء بالفتي إلى بيته وأهله وقال لهم بلسان الحال: ألموا لمن حلف عن الطريق المستقيم ويتبع كل شيطان مريض. أخبر الله في كتابه العزيز: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سلام الله واضح لا يحتاج إلى تفاسير. سلام الله واضح: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثقافة غربية، هذه ثقافة الغربيين يأخذها أولادنا ونساؤنا كل ليلة عن التلفاز وما يبث فيه من التمثيليات وما أدراك. والبعض من الناس هدموا بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين يقول القائل بأي شيء؟ أقول باستخدام المربيات الكافرات والقدم من النصارى وغيرهم من مختلف الأديان التي تحارب الإسلام وأهل الإسلام. ثم إن البعض سلم الأهل والبنات والأخوات للسائقين وقال جوبوا بهن الشوارع بدون محرم واذهبوا بهن إلى المعارض والأسواق، فيا لها من أمور تغضب الله عز وجل ونقول تسلطت علينا اليهود. اليهود قد سلبت المسلمين أين المسلمين؟ إن أكثر المسلمين اليوم يتشبهون باليهود. كيف والبعض منا يقول إخواننا المسيحيين؟ ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا لها من أمور تغضب الله عز وجل، ويا له من زمان ناست فيه الفضيلة وانتشرت فيه الرذيلة، ويا له من زمان حارب أهله الأخلاق والشيمة والمروءة وأهانوا الكرامة. نعم، أهانوا الكرامة، وذلك بتغيير الأمانة. ونقف أمام نقطة، ولا نيأس يا عباد الله، ولا نقنط من رحمة الله إذا تبنا وغيرنا أحوالنا وتحولنا إلى ما يرضي الله عز وجل، وقمنا بما اؤتمنا عليه لعلنا ندخل تحت الحديد، أو لعلنا ندخل في الحديث الشريف الذي أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طوبى للغرباء، قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه، وأدوا الأمانات جميعها من حقوق الله عز وجل، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو ائتمنكم عليه، وكذلك أداء الحقوق لعباد الله كالودائع وغيرها من الأموال وما شاكلها من الأمانات. فمن لم يؤدِ الأمانة في الدنيا أخذت منه يوم القيامة. ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشهادة يعني القتل في سبيل الله إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك أدي أمانتك أدي أمانتك ثلاث مرات، ويقول فأنا وأديها. من أين يؤديها في ذلك الموقف؟ فأنا وأديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، ثم إذا أسرف على سفير جهنم نزلت به حتى الهاوية، فهو يهوي على إثرها أبد الآبدين. قال في الأثر: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث. وأشد ذلك الودائع وكذلك خيانة الأمانة خصلة من النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. ورد أيضا في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. عباد الله، الأمانة الأمانة. تمر الحياة بأحدنا وهو منغمس في ملذاته وشهواته، ولا يفكر في مآله ولا بيوم الحساب، وكأنه خالد في الدنيا لا يموت أبدا، أو كأن عنده يقين أنه لا يحاسب على ما جناه، فلا يذكر جهنم وأهوالها وأنكالها وما فيها من أنواع العذاب الذي لا تقمد له الجبال الصم السلاح. لقد قصت القلوب وتحجرت الضمائر، وظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت الناس. وسبب ذلك يا أمة الإسلام الإعراض عن كلام الله، سبب ذلك الإعراض عن كلام الله. فيا عباد الله، لا تتعرضوا بذلك لسخط الله، وكونوا دائما دائما في ذكر الآخرة، فإن ذلك يبعث على الخوف من الله، ومن خاف ربه استقام بإذن الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن يد الله مع الجماعة، ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار. واعلموا أن ما يأكل الذئب القاصية من الغنم. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر أتباع رسولك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر من به نصر للإسلام والمسلمين، واخذل من بخذلانه نصر للإسلام والمسلمين. اللهم دمر الشيوعيين واليهود والكفرة أجمعين الذين يحاربون عبادك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم امدهم بقوتك التي لا تغلب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، واصلح ائمه وولاه امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلنا واياهم هداة المهتدين. اللهم اقر ائمتنا بصلاحهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه، وعن جميع بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.